عين باسين يسألون سماحة الشيخ كما قلت مجموعة من الأسئلة، ومن بينها سؤال عن أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الكريم، حيث أن لديهم إمام في قريتهم في مصر ويأخذ أجرا على تحفيظ الصبيان للقرآن الكريم، فبما توجهونهم لو سمحتم سماحة الشيخ؟ لا حرج في ذلك، الصحيح أنه لا حرج في أخذ الأجرة على تعليم القرآن وتعليم العلم، لأن الناس في حاجة إلى التعليم، ولأن المعلم قد يشق عليه ذلك ويعطله التعليم عن الكسب، فإذا أخذ أجرة على تعليم القرآن أو تحفيظ القرآن أو تعليم العلم فالصحيح أنه لا حرج في ذلك. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن جماعة من الصحابة جاءهم بعض العرب وأخبرهم أن سيدهم يعني رئيسهم لذيغ، وأنهم فعلوا كل شيء لا ينفعه، وطلبوا منه أن يلقوه، فتقدم أحد الصحابة ورقاه بفاتحة الكتاب فشفاه الله وعافاه، وكانوا اشترطوا عليهم قطيعا من الغنم، فأوفى لهم بشرطهم، فتوقفوا عن قصبه بينهم حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنتم وارضوا لي معكم بسهم، ولم ينكر عليهم ذلك، وقال إن أحق ما أخذتم على أجرا كتاب الله، رواه البخاري في الصحيح. فهذا يدل على أنه لا بأس في أخذ الأجرة على التعليم إذا كان التطبب وقراءة الفاتحة ونحوها على ونحوها على اللذيذ والمريض لا بأس أن يؤخذ عنه أجرة، فالتعليم أنفع للناس وأكثر حاجة وأكثر حاجة، فلا بأس أن يؤخذ عنه الأجرة في تعليم العلم تعليم القرآن وتحفيظه، ولا حرج في هذا والحمد لله. نعم، بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.